بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يا أخي أبو أحمد، لازم تتذكر أنه نحن جماعة إسلامية، وأنا عم أقول لك يعني إسلامية يعني نحن جماعة ما في عنا بمقراتنا دخان، وشبابنا كلهم والله الحمد ملتحون وملتزمون، وشبابنا انغماسيون، فيجب أن تراعوا هاي المسألة في جماعتنا يا أخي أبو أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبو إبراهيم، يا أميرنا الغالي، إذا انتشر هالكلام مشكلة بين المجاهدين. نتعالى على الناس بما أعطانا الله من تقوى. ألم تسمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم عندما قال: إن ذنب شماتة الإنسان بالعاصي أكبر عند الله من معصية العاصي. فلذلك يا شيخنا أبا إبراهيم، يجب علينا أن لا نتعالى على إخواننا ببقية الجماعات، بل نمد لهم يد العون وننصحهم ونلتمس لهم الأعذار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها المجاهدون في سبيل الله في ساحة الشام وفي جميع الساحات الجهادية المباركة. إخواني، هذه الحلقة 21 نتحدث فيها عن سلسلة منهجية، نتحدث عن قضايا تهم المجاهدين في سبيل الله في منهجهم وسيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكما لا يخفى أن المجاهد في طريقه إلى الله يتعرض إلى عقبات كثيرة إذا لم يدللها بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انحرف عن جادة الطريق. أتكلم عن ذنب عظيم من الذنوب يغفل عنه كثير من المجاهدين في سبيل الله، وللأسف هذا الذنب في كثير ممن يسمون بالصلاح والتقى والطاعة. أعني بذلك الإعجاب بالعمل والإعجاب بالنفس، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. سبحان الله. يعجب، قيل كيف يا إمام؟ قال: يعمل أحدهم الطاعة فيعجب بها ويتكبر بها ويرائي بها فيردها الله سبحانه وتعالى وتكون سببا لحبوط عمله، ويعمل أحدهم المعصية فيتواضع لله ويتذلل بين يدي الله ويئن لله سبحانه وتعالى ويخشع ويخضع فيغفر الله له ويدخله الجنة. إخواني، إن من البلايا والرزايا التي نراها اليوم في الساحة التكبر. ليس التكبر باللباس، ولا التكبر بالمركب، ولا التكبر بالجاه ولا بالنسب، هذا أهون. التكبر بطاعة أنعم الله عليك بها، بدل أن تتواضع لله وتحمد الله وتشكر أن وفقك، لا، تمنع الله سبحانه وتعالى بها. وكما قال أحد السلف، قال: إذا كان المن على العباد يفسد العمل فما بالكم بالمن على رب العباد بالعمل. تمن على الله سبحانه وتعالى أنك في فصيل إسلامي مجاهد، أو أن فصيلك انغماسي، أو أن فصيلك كذا، أو أن فصيلك قوي، أو أن فصيلك متماسك. احمد الله سبحانه وتعالى، وإلا سينزع الله سبحانه وتعالى منك هذه النعمة. وتذكر كلاما دقيقا لابن القيم رحمه الله حينما قال: إن تعييرك لأخيك بالذنب أعظم عند الله من ذنب أخيك. إن تعييرك لأخيك بالذنب أعظم عند الله من ذنب أخيك. أضرب لهذا مثال واقع اليوم. يأتي بعضهم يقول: جماعة فلان الفصيل الفلاني لا يدخل معنا المعركة، هذا ولا والله جماعة $100، أو هذا ولا جماعة انسحابات، أو هذا ولا كذا. هذا التعيير هو تكبر، وهذا الإعجاب العجب أن يرى الإنسان في نفسه ما ليس عند غيره. الله الذي وفقك، أنت لم تنل هذا بقوتك ولا بجهدك، فتواضع بين يدي الله. فلربما سلب الله سبحانه وتعالى منك هذه الطاعة وأعطاها فلان، فلربما تاب الله على فلان المدخن وأنت غير مدخن، وأوقعك الله سبحانه وتعالى بذنب أشد من هذا الذنب. يقول ابن عيينة رحمه الله كلاما خطيرا: من كانت معصيته لله في الشهوات فإنه يرجى له أن يتوب، ومن كانت معصيته لله بالتكبر فإنه يخشى عليه ألا يتوب حتى يلج النار. قالوا كيف ذاك؟ قال آدم عليه السلام عسى الله بالتشهي أي اشتهى الشجرة فأكل منها فتاب وغفر الله له. أما إبليس فعصى الله بالتكبر وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين، فما تاب الله عليه وأوقعه الله في نار جهنم. إخواني إن العزة إن الكبر رداء الله سبحانه وتعالى، من نازع الله إياه عذبه الله ولا يبالي. فلا تنازع الله سبحانه وتعالى الكبر ولا تتكبروا على عباد الله، تواضعوا بين يدي الله. إذا رأيت في نفسك أنك إذا مررت، دعنا نذكر مثال واقع اليوم في الساحة الشامية مؤسف حقيقة. بعض الإخوة بما أنهم في فصيل الإسلام إذا رأى فصيل جيش حر لا يقاتل معه ولا يسلم عليه، وإذا رأى في حاجز وأوقفه لا يتوقف له، وإذا رأى مجموعة قادمين بسيارة لا يمكن يقول هؤلاء إخواننا، يقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. ولو قال أحد من الناس إخواننا من الجيش الحر لاستنكف منها. إذا كنت تكفرهم فهات الدليل، وإذا كانوا مسلمون عصاة فإن لهم حق في معاصيهم، فإن لهم حق في إسلامهم وعليهم وزر في معاصيهم، ويبغضون على قدر ما عندهم معصية ويحبون على قدر ما عندهم من الطاعة. هكذا علمنا ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء بشارب خمر متكبر، عفوا شارب خمر واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، قال خالد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ويجلت، يعني شارب خمر وكرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. حذاري أن تتكبر أيها المبارك فتخسر الدنيا والآخرة. كونوا متواضعين لإخوانكم، ما زاد عبد بالتواضع إلا رفعة. اللهم يا رب اجعلنا متواضعين للخلق والعباد. اللهم نعوذ بك أن نكون متكبرين بما مننت علينا من الطاعات. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى ملتقى في حلقة قادمة بإذن الله من حلقات سلسلة التوجيهات المنهجية. نترككم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة هذا الكلام اللي سمعته عن الحاضنة الشعبية وكذلك الأمر عن التكفير بيجعلني أخذ قرار يا شيخنا أبو الحسن، ألا وهو أن أبقى شرعيا مستقلا. هكذا تسوي لنفسي. بارك الله فيك شيخ، أنت أدرى بنفسك، الله يكرمك بارك فيك. هاي مشكلة. نعم. مشكلة أنه أبقى مستقل أكون مع فصيل. على كل حال كل إنسان أدرى بنفسه، أين يستطيع أن يخدم دين الله عز وجل يجب أن يكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الخاتم الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين على من سار على نهجه يوم الدين. أما بعد، حياكم الله يا طلاب العلم ويا عامة المجاهدين في سبيل الله. حلقتنا هذه الحلقة 20 من سلسلة التوجيهات المنهجية التي نلقيها على أحبابنا وإخواننا طلاب العلم. يسألني كثير من الإخوة من طلاب العلم، أتوصيني أن أكون مستقلا بين الفصائل أم أكون منتميا ومنضما إلى فصيل؟ أقول أولا أيها الإخوة، إن مما بليت به الساحة اليوم عند الفصائل أن الثقة إن عدمت في طلاب العلم إلا على مبدأ الفصائلية، وهذا حقيقة استخفاف بدين الله، وهذا أمر من الرزايا التي بلينا بها. فلا ينبغي أن ينظر لطلاب العلم على أن فلانا مستقلا وفلانا غير مستقل، ولكن ينبغي أن ينظر على أن فلانا متجردا وفلانا متعصب. فكم من مستقل لا يصدع بالحق، وكم من منضم إلى فصيل متجرد للحق يقول به أن رآه. ولذلك بهذه البلوى التي بليت بها الساحات أن الفصائل أصبحت لا تريد شرعيا من فصيل من غيرها، ولا تقبل إلا أن يكون شرعيا منها أو مستقلا، جعل حقيقة في الساحة بلاء وإغفال لدور كثير من الشرعيين. وعلى قادة الفصائل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولا يفرقوا بين طلاب العلم على مبدأ الاستقلال أو عدمه، وأن ينظروا طلاب العلم على مبدأ الكفاءة وعلى مبدأ التجرد لله سبحانه وتعالى. فكم من شرعي مستقل قدم وأخر شرعي منضم لفصيل، وذلك المنضم لفصيل أجدر وأكفأ بمرات عديدة من ذلك المستقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما أنت يا طالب العلم فإنه لا يوجد ميزان دقيق نقول به بأن نقول لطلاب العلم كونوا مستقلين أو نقول لهم كونوا منضمين إلى الفصائل. في ظل الواقع التفرق الذي نعيشه يجب أن يكون هناك مستقلون ويكون هنالك طلاب علم تابعون لفصائل. فأما المستقلون فدورهم أن يتخلوا ويجدوا مدخلا بين روح العصبية المنتشرة بين الفصائل. فكثير من الفصائل لا يقبلون أن يزورهم طالب علم إذا كان من فصيل آخر، وهذا من الأمراض. فمن العلاج لهذا أن يكون بعض طلاب العلم مستقلين مستقلين. فأنت يا طالب العلم إن كان دورك زيارة الفصائل والتحريض على جمع الكلمة والسعي لوحدة الصف وإصلاح ذات البين فليكن دورك مستقلا، وإن كان دورك توجيه الفصيل والسعي لإصلاحه من الداخل فكثير من الفصائل أيضا لا تقبل إلا شرعيا من داخلها ولا تبدي سجونها وأسرارها إلا لشرعي من داخلها، فانظر أين تجد دورك، ولكن هنا اعمل على قاعدة واضحة واسعة ليكن دورك حيث تنفع لا حيث تريد، حيث تنفع لا حيث تريد، فانظر أي المبارك أين تجد نفسك وأين ستخدم دين الله سبحانه وتعالى، وانطلق في هذا الباب واعمل لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. إن كنت مستقلا أو كنت منضما لفصيل فليكن دورك في نصرة دين الله، ولتكن متجردا للحق باحثا عنه أن وجدته. بعض الإخوة يسأل يقول المستقل لا بيعة له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات ليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. نقول هذا باب آخر، فكل هؤلاء المنضمون الفصائل أيضا ليس لهم بيعة، فهذه البيعات كلها إنما هي بيعات قتال لا بيعات خلافة أو بيعات إمارة، فليس هنالك في أرض الشام اليوم أمير فيبايع الجميع، فإذا جاء وجد أمير وجب على الجميع أن يبايعه وأن يسمع له ويطيع. أسأل الله يقر عيننا بذلك اليوم الذي تجتمع فيه كلمة المسلمين، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى في حلقة قادمة من سلسلة التوجيهات المنهجية نلتقي فيها مع درس آخر وملحظ من الملاحظ التي نوصي بها إخوان المجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أبو حسان الآن أنت وقفتني قطعت نشيدي ومدري إيش كله على سالفة إيش، على سالفة الحاضنة الشعبية، والحاضنة الشعبية كلها طيرتوها بإيش، بقصة التكفير، كل يوم كفرين لي واحد، اللي ياخذ الدعم من برا خليته كافر، واللي ياخذ غنايم خليته كافر، واللي انسحب من المعركة خليته كافر، واللي ما ادري ايش خليته كافر. صارت قصة التكفير شيخنا بالتشهي، واحد مشتهي انه يكفر فلان ما عجبه، صارت معه مشكلة بسيطة كفره. شيخنا طيرت الحاضنة الشعبية بالامر هذا؟ نعم نعم، الى الله المشتكى، الله المستعان، لا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا الإخوة المجاهدين في سبيل الله، وحياكم الله يا عامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة العاشرة من سلسلة توجيهات منهجية التي ألقينا الجزء الأول منها على طلابنا في معهد العز ابن عبد السلام من طلاب العلم المجاهدين في سبيل الله. هذه الدفعة الثانية والجزء الثاني من الحلقات، والتي ستكون 14 حلقة بإذن الله رب العالمين، سنخوض فيها في مواضيع متعددة في هذه التوجيهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا فيها الرشد والسداد. كانت الدفعة الأولى من الحلقات عبارة عن الحلقة الأولى اتباع علماء الصادعين، ثم اختلاف المفتين، ثم التعامل مع المخالف، ثم التلون في دين الله، ثم العزل وفقه، ثم لا يفتي قاعد لمجاهد وقفة مع هذه القاعدة، ثم بين الدعم والعمالة، ثم أخذ البيعات وحكمها، ثم تحييد الخصوم، ثم التنقل بين الجماعات. نأخذ في هذه السلسلة بإذن الله رب العالمين عدة مواضيع، منها التكفير بالتشهي، التخريج على قول عالم، المعادات ليست ميزانا، جلد الذات، وبعد ذلك أي مشروع بدون جمع كلمة فهو أبتر، ثم متى يكون الجهاد فتنة، ثم الحاضنة الشعبية بين الإفراط والتفريط، ثم التصرفات الفردية في الساحات الجهادية، ثم التأول، وبعد ذلك الشرعيون لا محامون، ثم الطالب العلم بين الاستقلال والفصائلية، ثم القتال مع كل بر وفاجر، ثم أدلجة الخلاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. اليوم أيها الإخوة نتكلم عن مسألة التكفير بالتشهي. لعل بعض الإخوة يستغرب من هذا العنوان، هل يكون التكفير بالتشهي؟ التكفير يكون بالغلو أو يكون بعيدا عن الغلو، يكون بمثلا النظر لمسائل معينة أو وقوع بعض الخلافات وما إلى ذلك. أقول نعم يكون التكفير بالتشهي، لذلك يقول ابن القيم رحمه الله ولا يجوز للإنسان أن يفتي فتوى بالتشهي فيتنقل ويختار من الأقوال ما تشتهيه نفسه، فمن وقع في ذلك فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. طبعا هذا لمن له حق الفتية، فما ظنك بمن ليس له حق الفتية. أقول أيها الإخوة التكفير بالتشهي من أخطر ما يضر بالإنسان في حياته في جهاد في سبيل الله أو في غير ذلك. لسنا هنا بصدد الحديث عن خطورة التكفير، فهذا باب طويل تحدث عنه العلماء وأسهبوا بذلك إسهابا كثيرا سواء من المعاصرين أو غير المعاصرين، ولكن أيها المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منك، أذكرك بقول الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقول الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أيها المبارك، يقول إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ولا يسارع في التكفير إلا جاهل، وإن الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في التسرع بسفك محجمة من دم مسلم بغير حق. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله والتسرع في التكفير من أكبر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقدم مسلم يؤمن بالله ومن آخر على التكفير إلا بحجة أوضح من الشمس في رابعة النهار. أسأل الله سبحانه وتعالى ويوفقنا وإياكم في خير وصلاح. التكفير بالتشاهي إخواني له عدة أضرب، ولعل من أبرز ما لمسته في الساحة من أضرب التكفير ما يلي من أنواع. النوع الأول التكفير التجاري، ولعل هذا العنوان يكون غريبا، ولكن هذا الأمر لو لم يكن واقعا لما نبه الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن جمعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا في مكان فمر عليهم رجل من سليم مع غنيمة له، أي مجموعة من الغنم، فسلم عليهم فقالوا ما قال ذلك إلا متعوذا، فقتلوا الرجل وأخذوا ماله وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وهذا الأمر واقع في ساحات الجهاد حقيقة أيها الإخوة. قد يكون الشخص الذي كفر سواء قائد فصيل أو شرعي أو عامي لا يكون يظهر له أو يظهر للناس أنه كفر تشهيا أو كفر تجاريا، ولكن كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وما من شبهة إلا لها دافع خفي من الشهوات، دافع خفي من الشهوات. فقد يكفر الإنسان تكفيرا كمن يكفر شبيحا مثلا في منطقة محررة لأجل مزرعة عنده، فيقال هذه المزرعة حلال لنا أم حرام علينا، فيقول صاحبها كان مع الجيش أو فعل أو شبيح أو كذا أو كذا، وهو ليس كذلك، ربما يكون تاجر يذهب للنظام ويعود، ولكن مال إلى تكفيره لرغبة في أن يأخذ هذه المزرعة، أو يكفر تاجرا يأخذ بضائع ويدخلها ويعود بها رغبة في بضاعته، أو يكفر فصيلا بأكمله رغبة في سلاحه وما إلى ذلك، فهذا من التكفير التجاري، نسأل الله السلامة والعافية. من أنواع التكفير إخواني نوع آخر هو التكفير السياسي. أعني بالتكفير السياسي كمن يكفر سياسة كان تكفر الفصائل بعضها بعضا، كما كفر الخوارج جماعة البغدادي كفروا من عداهم من الفصائل لأجل أن يهيئوا شبابهم لقتال الطرف الآخر، فشبابهم إن لم يقولوا لهم إن هؤلاء صحاوات وهؤلاء كفار لم يتجرأ الشباب على القتال، فهم يحتاجون إلى أن يكفروا خصومهم حتى يلزموهم بهذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. فاحذر أيها المبارك من أن تقع فصيل أن يقع فصيلك أو تقع أنت في أن تكفر إنسانا لأجل خلاف، فهذا من باب التكفير السياسي. من ذلك اليوم التكفير لأجل فلان لأنه دخل في فصيل الموك، طبعا كما يعلم الجميع فصيل الموك هو منظومة كفرية محاربة حقيقة تعمل على الجهاد والمجاهدين لإضعافهم ول يعني تشتيت صفهم ودعم مسموم هو، ولكن لا يكفر من دخل هذه المنظومة لمجرد دخول فيها. وكذلك التكفير لدعوى المظاهرة كمن قاتل مثلا في مسألة الخوارج واستعان بكافر أو ما إلى ذلك، من هذه المسائل المعقدة التي تحتاج إلى طالب علم مكين فيها حتى يفصل فيها. من ذلك التكفير بالغلو، وهو إن لم يكن تشهيا في ظاهر الأمر لأن له دوافع خفية من غلو الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وذلك كأن يكون الإنسان عنده غلو في أصل الطلب، فكان ينظر إلى مسألة العذر بالجهل بجمود واضح أو غيرها من المسائل التي تنبني عليها مسائل التكفير، فيكون عنده في أصل بنائه العلمي خلل فينتج عن هذا الأصل الذي بني على باطل فينتج عنه مقدمات أو نتائج باطلة بناء على هذه المقدمات الباطلة. من ذلك إخواني تكفير بالجهل، التكفير بالجهل وهو يختلف عن التكفير بالغلو. التكفير بالجهل كأن يكون شابا سمع في مجلس علمي أو محاضرة، استمع لشريط للشيخ العلوان أو الشيخ الطريفي أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ السعد أو غيره من المشايخ كلاما عن التكفير ونواقض الإسلام، قرأ كتاب للشيخ علي خضير فرج الله عنه أو غيرهم، ثم كفر بناء على هذا الكتاب الذي قرأه، قرأ أن الناقض السابق من نواقض الإسلام مظاهرة الكفار المسلمين فأخذ القضية أن هنالك مسلم وهنالك كافر، هذا الرجل تعامل مع هذا الكافر لقتال المسلم، إذن أنزل فيه حكم التكفير. أخذ القضية عبارة عن 1+1=2، فهذا يا إخواني ضرر كبير، وهذا مناحظ يعني بشكل واسع في الساحة جهلا. إخواني التكفير فتوى، التكفير فتوى يسأل الإنسان عنها أمام الله سبحانه وتعالى. والعجيب حقيقة أن ترى الشباب المجاهد يتورع تورعا شديدا في باب الفتوى، لا يمكن أن يفتي مثلا في مسألة حكم الثمر الموجود على الثغر فيقول للشباب لا نأكل من هذا الرمان الموجود، تورعا أن لا يفتي، ولو سئل قال أنا لا أفتي. ولكن إذا جاء باب التكفير، إذا أتى إلى باب التكفير فإنه يكون مقداما. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من الانزلاق في هذا المنزلق الخطير الذي هو من الكبائر، من الكبائر كشرب الخمر وكالزنا وغيرها من كبائر الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية. إذن التكفير بالجهل أيضا هو مما يقع في إنسان يأخذ القضية عبارة عن 1+1=2، فلان دخل موك إذن وقع في ناق إذن أفراده مرتدون، فلان سب الله إذن هذا الفصيل الكافر وإلى آخره، يجعلها مقدمات ونتائج ويحسبها بحساب رياضي، وما علم أن القضية لها تفاصيل دقيقة وتشعبات دقيقة كسائر المسائل العلمية. من ذلك معنى حقيقة وتكفير النوع الخامس هو يعني من الأشياء المحزنة حقيقة المضحكة المبكية في حال شباب المسلمين، التكفير بالمزايدة. التكفير بالمزايدة، كان يخشى طالب العلم أو يخشى المجاهد النافر للجهاد في سبيل الله أن يقال له أنت لا تكفر مثلا فلان، إذن أنت لست على منهج، أنت لا تكفر أردوغان، إذن أنت لست على المنهج الحق، أنت لا تكفر الحاكم فلاني، إذن أنت لست على الحق، أنت لا تكفر الفصيل فلاني، إذن أنت إنسان مرجئ، إذن أنت كذا، فيبدأ يكفر حتى يثبت أنه فلان صاحب منهج صاحب عقيدة. سبحان الله، من ابتغى رضا الناس في سخط الله، سخط الله عليه وأسخط الله الناس عليه. نسأل الله السلامة والعافية. النوع الأخير إخواني في هذا الباب التكفير بالمسايرة، وهو يختلف عن التكفير بالمزايدة. المزايدة يريد أن يثبت أنه صاحب منهج، أما المسايرة فهو يريد أن يكون مع الشباب، رأى الإخوة يكفرون فكفر معهم، فلان تكفره؟ نعم أكفره، حتى لا يقال عني أنني مرجئ أو لا يقال عني أني كذا. لا يا أخي مبارك، هذه فتوى وهذا توقيع عن رب العالمين تسأل عليه أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إخواننا من الزلل والخطل، وأن لا يقعوا في مواقع من هذا تفسد عليهم جهادهم عند الله. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الملتقى في الدرس أو الوقفة 11 من سلسلة توجيهات منهجية، نلقاكم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا إبراهيم، أكرمك الله، جزاك الله خيرا، محاور طيبة والله، الحمد لله استفدنا منكم يا شيخنا. وياكم وياكم، شرفتم، أهلا وسهلا. حياك الله حياك الله حياك الله. يلا يا شيخنا حارثة، يلا استعين بالله شيخنا أبو أحمد، استعين بالله عز وجل. يلا شيخنا، يلا شباب، يلا نروح على المقر، هلا بيكون أخونا وزهية وبجود وسطوا على المقر. حياكم الله. يا شيخ حارثة، تعبنا من نقاش كثيرا، ما رأيك أن نستمع إلى صوتك النديء؟ أسمعنا مما أعطاك الله. الله يبارك فيك، أنت ما يرد لك طلب شيخنا أبو أحمد. حياك الله. غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء ولغير الله لا نحن الجباء غرباء وارتضيناها شعارا للحياه. بس شباب طول اخونا حارثة، اعتذر منك، بس في اعداد كبيره متظاهرين الله اكبر، رافعين شعارات الله اكبر. وقف ما شاء الله، طول بالك، اعداد كبيره، طول بالك، نشوف الشعارات ايش مكتوب، رافعين لافتات. يا شيخنا هذول جماعه بتعرفهم، كل يوم كلها ربع ساعه نص ساعه وجينا بيوتهم. طول بالك حتى شو ايش كاتبين، ايش كاتبين؟ مكتوب لا كهرباء ولا ماء، اتقوا الله فينا. الله اكبر. وكمان لافته اخرى هناك، انظر، مكتوب أخرج المظالم من السجون. الله أكبر. شيخنا لا يهمونك لا يهمونك يا شيخ، هذولي كلهم نص ساعة ورجعنا عبيتهم، انتهت القصة. يا شيخ إيش هذا الكلام، الله يكرمك بارك فيك، هذا الكلام لا يصح، هاي حاضنة شعبية، هؤلاء هم الخزان البشري الأساسي للمجاهدين، هؤلاء يجب أن يكونوا في عيون المجاهدين. ما بتعرف الشيخ أسامة إيش قال؟ الحاضنة الشعبية للمجاهدين كالماء للسمك، فلا بد من الحفاظ عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المباركون في مشارق الأرض والمغاربة، وحياكم الله أيها المجاهدون في سبيل الله في هذه الحلقة 16 من سلسلة توجيهات منهجية التي نتحدث إليكم فيها في كل يوم عن لون من ألوان نصرة هذا الدين وملحظ من الملاحظ التي يقع فيها بعض المجاهدين في سبيل الله. أيها الإخوة، تكلموا إياكم في هذه الدقائق المعدودة عن مسألة كثر الجدل حولها والتنازع منذ يعني أمد ليس بالقريب، ألا وهي الحاضنة الشعبية. بعض المجاهدين في سبيل الله من كثرة الضخ على هذه القضية والحديث الحاضنة وصل به الأمر إلى أن يسمي بالحاضنة الشعبية صنم الحاضنة الشعبية، أي أنها تكاد أن تعبد من دون الله. طرف آخر على النقيض من هذا تماما وصل بمسألة الحاضنة الشعبية إلى أن الحاضنة الشعبية تكاد أن تكون مشرعا من دون الله سبحانه وتعالى. نجد أن الحق إخواني أن الحاضنة الشعبية طرفان ووسط في هذه القضية، أن الحاضنة الشعبية طرفان، الحق فيها الناس فيها طرفان، والحق فيها وسط بين من ألغاها وبين من وقاد الناس بالحديد والنار وبين من توسط فيها. إخواني، لما نتكلم عن حاضنة الشعبية ماذا نقصد؟ بعض الناس أصبح عنده يعني كهرباء حقيقة من كلمة حاضنة شعبية. حقيقة لما نتكلم عن كلمة حاضنة شعبية نحن نتكلم عن عامة المسلمين، عن المسلمين الذين قال الله عنهم إنما المؤمنون إخوة، عن المسلمين الذين هم أصل الإسلام وعبدوا الله سبحانه وتعالى وخضعوا له وسجدوا لله وركعوا. نتكلم عن عامة الناس. إخواني، حقيقة من يعرف حقيقة هذه الحاضنة الشعبية وكيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل الأعداء مع الحاضنة الشعبية يستطيع أن يضع هذه القضية في ميزان الصحيح. أما الأعداء فإننا نجد أن الأعداء لا يبذلون جهدا كما يبذلونه في ضرب حاضنة المجاهدين والمشاريع الإسلامية. لذلك انظر على سبيل المثال قناة العربية أو على قناة الام بي سي أو القنوات الأخرى، يدفعون مليارات الدولارات، تعرفون لأجل ماذا؟ لأجل أن يرسخوا عند الناس قضية واحدة، أن هؤلاء المجاهدين هم عبارة عن إرهابيون مفسدون قتل سفاحون سفاكون. لذلك تجد أنهم لا يرون عملا من المجاهدين ينفر الناس عنهم إلا تسارعوا وتنادوا بإخراجه، ولا يرون عملا يحبب الناس إلا وكتموه. هل رأيت مرة أيها المجاهد قناة إعلامية تنشر إغاثة المجاهدين للناس، أو تنشر زيارة المجاهدين للمخيمات، أو تنشر عفو؟ يعني مثلا في معركتنا الأخيرة في جسر الشغور أمسك الإخوة النساء والأطفال وأرسلوهم وقالوا ذهبوا فأنتم الطلقاء، هل نشروا ذلك؟ لا. ولكن لما يقع المجاهدون في سبيل الله في خطأ، أو ربما ليس خطأ ولكن تصرف ليس هذا وقته، تجد أنهم يتنادون لهذا الشيء. لماذا؟ لأنهم يدركون معنى الحاضنة الشعبية. بل إن سياسة دولة تسمى عظمى هي دولة روسيا، سياستها في القتال تقوم على ضرب الحاضنة الشعبية للمجاهدين. لذلك تجد أن روسيا اليوم العبد الفقير الذي يتحدث إليك حينما نذهب أحيانا إلى مكان نلقي فيه خطبة أو محاضرة نجد أنهم لا يعني يعرفون هذا إلا ضربوا هذا المكان حتى يوحوا للناس أن ضربكم بسبب هذا. إخواننا في المخيمات الدعوية، الدعاة في الشام مثلا يذهبون إلى مكان يقيمون خيمة دعوية تضرب هذه النقطة، يحاولون يضربون الخطوط الخلفية. بل القصف الروسي في الشام 90% أو خلينا نقول واقعية أكثر 70% هو موجه لعامة الناس، والأقل هو الموجه للجبهات. السبب يريدون أن يقولوا لعامة الناس أن بلاءكم هو بسبب المجاهدين، فيفصلوا بين المجاهدين وحاضنتهم الشعبية. أيها المجاهد في سبيل الله، عليك أن تعلم أن اهتمامك بالحاضنة الشعبية، اهتمامك بعامة الناس، محاولتك أن يتبنى عامة الناس هذا المشروع الإسلامي هو سر نجاحك، وهو الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه دعوته وجعله بين يعني بخط عريض يسير عليه صلى الله عليه وسلم. لما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة كان أمامه رجل من كبار المنافقين لا يترك وقتا صغيرا ولا كبيرا ولا يترك ليلا ولا نهارا إلا حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في الخفاء لئن رجعنا إلى المدينة يخرجنا العز من الأذل، يستعدي الناس، يشوه صورة الإسلام، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأس المنافقين ابن سلول. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أن أهل المدينة اجتمعوا يكادوا ينصبون يجعلونه أميرا عليهم، فمحبة ابن سلول عند عامة الناس كبيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا منافق، ومع ذلك لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. خلاص منافق، هذا المنافق هدر الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن قتله حق، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عمر لا يتحدث الناس، لاحظ لا يتحدث الناس. وبعض الناس يقول لك ما يهمك، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن لا يتحدث أهل المدينة فقط وهم عبارة عن آلاف قليلة. اليوم بعض الناس يقول لي أخي هذا التصرف سيجعل العالم كله يتحدث، يقول لا يهم، المهم أن نرضي الله، رضا الله هو يكون بهذا الشيء بأن لا يتحدث الناس، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هي قاعدة الحاضنة الشعبية الكبرى التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو منتصر وهو قوي غالب، وأمامه أبو سفيان الذي حارب الإسلام فترات طويلة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبو سفيان فهو آمن حتى يكسب قلبه. يأتيه كبار المشركين وشيوخ القبائل فيعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهم على الكفر حتى يتألف قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب أيها المجاهد البطل المبارك، يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب رؤوس في في في, في الكفر من شيوخ العشائر القبائل حتى يأتي بهم إليه، وبعضنا لا يريد أن يتألف إخوانه المسلمين. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان بناء الكعبة يختلف عن بناء اليوم، قال لولا أن الناس حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة وعدت على أصولها كما روى البخاري ومسلم في صحيحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الناس حديث عهد، فترك حتى علق البخاري وبوب أن للإمام أن يترك بعض الحق وبعض ما يؤمر به لأجل يعني مصلحة المسلمين العامة وأجل مصلحة الناس. فما بال أقوام يا إخواني، ما بال أقوام لا يهتمون لعوام الناس بل يؤذونهم بل يظلمونهم بل يتسرعون في أشياء كثيرة. قد يكون الأمر حقا من نصيحة وأمر معروف ونهي عن منكر، ولكن تركه فيه مجال. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول ويترك الإنسان المفضول لأجل أمر فاضل من جمع كلمة المسلمين، فإذا كان بالمدينة فإنه يجهر ببسم الله. ومعلوم أن مثل أحمد بن حنبل أن البسملة لا يجهر بها. لذلك إخواني الجهاد في سبيل الله دعوة. القائد المجاهد الشيخ السعيري تقبل الله يقول عليك أيها المجاهد أن تكسب وأن تقنع الناس بقضيتك حتى يتبنوها، فإنك لا تستطيع أن تجاهد وحدك، قد تستطيع بألفين مقاتل أن تقود جماعة مجاهدة، ولكن لا تقيم دولة أبدا وحدك. لا يمكن أن تقام الدول إلا حينما يتبناها الناس. أيها الإخوة اسمعوني جيدا أيها المجاهدون، بارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، إننا لن نشعر بأثر الحاضنة الشعبية إلا حينما نضعف. حينما تكون قوي فالحاضنة ستكون معك، لكن حينما تضعف حينما تستهدف حينما يشتد الأمر ستعرف قدر الحاضنة الشعبية. ورحم الله قائد الجهاد ومجدده الشيخ حسام بلاد تقبله الله حينما قال الحاضنة الشعبية للمجاهدين في سبيل الله كمثل السمك للماء لا يمكن أن ينفصل عنها. تعالوا إخواني ننظر إلى المجاهدين في سبيل الله كم عددهم في العالم الإسلامي، 50,000 100,000 من أصل كم؟ من أصل 1,000,000,000 مسلم. هذول 50,000 إذا يقاتلون واحدة ينهزمون، لكن إذا يقاتلون بالمليون مسلم بالألف مليون مسلم سينتصرون. لذلك قد يترك الإنسان حتى بعض أدبياته حتى بعض أمور الجهاد حتى بعض يعني بعض القضايا مثلا التي الناس ينفرون منها قد لا يتكلم بها في الإعلام. لأجل ماذا؟ لأجل أن يحتضن الناس، لأجل أن يحبب الناس، لأجل أن يجعل الناس يتبنون الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند علي رضي الله عنه ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة. حتى بالتصريحات الإعلامية حتى بالتصرفات حتى بالأخلاق قد تترك الذبح وأن وهو يجوز ذبح الكافر لأجل لا تأثر سمعة الجهاد. قد تترك بعض أمور الحسبة وهي يعني مأمور بها لأجل لا تأثر أمور الناس. قد تترك وقد تترك كثير من أمور من الأمور التي هي في ظاهرها خير بل هي خير في أصلها، ولكن لأجل مصلحة الإسلام والحفاظ على بيضة المسلمين وعلى احتضان الناس المشروع الإسلامي. إخواني إذا تبنى الناس الإسلام وتبنى الناس الجهاد في قلوبهم والله يقدمون أبناءهم وأنفسهم ودماءهم. أما إذا نبذل قدر الله فبأي اهتزاز المجاهدين سيكونون هم حربا عليه. انظروا أحيانا حينما ندخل نحن كمجاهدين سبيل الله في الشام على منطقة ضعيف حاضنتنا فيها نجد أن القذائف تقع على رؤوسنا. لماذا؟ لأن بعض من في هذه القرية أصبح عميلا أو جاسوسا بفعل كرهه للمجاهدين سبيل الله، وفي بعضها لا يكاد العدو يصيب هدفا لسبب ماذا؟ لسبب حب الناس وتعلق الناس بالجهاد في سبيل الله. إخواني يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعامة المسلمين. والله الله جعل قضية الجهاد لا تفرض على الناس فرضا ويرونها احتلالا بل يرونها دينا ويرونها محبة. يعني أختم بمثال، يعني حينما مثلا في الشام اليوم الناس يحبون الثورة، حينما تأتي إلى جماعة وناس يحبون الثورة فلا مانع أن تقول هذه الثورة المباركة وتتحدث عن الثورة بدل أن تتحدث عن الجهاد، لا بأس بهذا ولا بأس بأشياء كثيرة من هذا الباب التي تحبب الناس وتقرب الناس إلى مبدأ الجهاد في سبيل الله. أما الضرب بهذه الحاضنة وبعامة الناس عرض الحائط باسم أن هذا الصدع بالحق فهذا جهل بدين الله وخلاف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله وتقبل الله منا ومنكم. كنتم مع واها.